بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ففيه إخبار بأنه أنزل القرآن، ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك، وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك. وقوله: نزله روح القدس من ربك، بيان لنزول جبريل به من الله عز وجل، فإن روح القدس هنا هو جبريل، بدليل قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وهو الروح الأمين كما في قوله تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قوله الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به، لا يزيد فيه ولا ينقص، فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة. وفي قوله منزل من ربك دلالة على بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم. فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهمية، كما تبطل قول من يجعله فاض على نفس النبي. فالاسم الجهمية يطلق عاما يتناول المعتزلة والنجارية والضرارية، ويطلق خاصا على نفات الأسماء والصفات، فيقال الجهمية والمعتزلة، ويدخل قسم الجهمية غلاة الغلاة كالباطنية، فإنهم شر الجهمية لأنهم موغلون في التعطيل، مبالغون في السلب، حتى أنهم يصفون الله بسلب المريضين. نعم. كما تبطل قول من يجعله فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره، وقول من قال إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره، أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو أن يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره. والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه، بدليل قوله تعالى. كلام جديد ينبغي يفصل عما قبله. نعم. والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه، بدليل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن. وإنما يقرأ القرآن العربي، وكذلك قوله: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق، فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله، فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق. سلام الله العافية. نعم. والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا. والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا كلاما، فقال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب. لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد به ما يكتب فيه كقوله إنه لقرآن كريم الآية، وقال ونخرج له يوم القيامة كتابا الآية، فقوله هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول. فعلم أن القرآن العربي ينزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهما. وكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بيد الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو غير ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون. يعلم ما كان وما لا يكون، وما لا يكون وما لا يكون. نعم وما لا يكون حسن تضيف ما كان وما يكون وما لا يكون. هذا ثلاثة أشياء، يعلم ما كان في الماضي، يعلم ما يكون في المستقبل، وما لا يكون لو كان كذا. هو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل من الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنها فلا يكون بينهما. الكتابة المتأخرة عنه يعني الوجود تقدم على الوجود، والكتابة المتأخرة عنه هذا أذكر أنسب لي الكتابة المتقدمة على الوجود الكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت. هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق. فإذا كان ما يخلقه باينا منه قد كتب قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وصفه بأنه منزل غير مخلوق، هذه تأكيد لقولنا كلام الله. لما حدثت البدع وصار المعتزلة يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق، فإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. قال السلف إن القرآن كلام الله منزل، أي منزل منه غير مخلوق، بل هو كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، والكلام صفته وليس شيء من صفاته تعالى مخلوقا، بل الله بصفاته خالق وما سواه مخلوق. من الأدلة على ذلك الإخبار بإنزال القرآن منه في مواضع كثيرة، تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. في هذه الآيات رد على من يقول إن القرآن مخلوق، فمنهم من يقول إن القرآن مخلوق ألفاظه ومعاني كالجهمية والمعتزلة، يقول القرآن مخلوق بدون تفصيل، كلام الله مخلوق، فموسى لم يسمع كلام الله من الله، إنما سمع كلاما خلقه الله في الشجرة، وجبريل إنما جاء لمحمد بكلام خلقه الله حيث شاء فأتى ثم جاءه به جبريل. والكلابية والأشاعرة يقولون هذا القرآن العربي هذا حكاية عن كلام الله، فكلام الله هو المعنى النفسي، معنى النفسي قائم بالرب، وهذا القرآن عبارة عنه. وكل هذه المذاهب باطلة لأنها مناقضة لصريح النصوص والفطرة والعقل. فالكلام إنما يضاف إلى المتكلم الذي تكلم به، يضاف إلى من قاله مبتدئا. قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، فسمى الكلام الذي يسمع من القارئ كلام الله، هو كلام الله. فالكلام كلام البارئ، والصوت صوت القارئ. فإذا سمعنا شخصا يقرأ قصيدة لشاعر نقول هذه قصيدة فلان، نضيفها إلى من أنشأها. إذا سمعنا مقالة يقرأها شخص وهي معروفة، يعني معروف من كتبها، يقال هذه مقالة فلان، وإن كان المتحدث بها أو التالي لها غيره. هذا معلوم بالفطرة والعقل. فالقرآن والكتاب اسم لمجموع اللفظ والمعنى، ليس اسما لللفظ والحروف. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه. والذين يقولون كلام الله معنى النفسي وأن هذا القرآن عبارة عن، يلزمهم التشبيه بالأخرس، فقولهم يتضمن تشبيه الله بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني، ثم يعبر من يعرف يعني مقصوده بإشاراته يعبر عنه بكلام منه، فيقول إنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فينشئ كلاما يعبر به عن ذلك المعنى الذي قام بهذا الأخص. تعالى الله عن قول الظالمين والمفترين والجاهلين علوا كبيرا. وأيما أكمل، الذي كلامه قائم به لا بمشيئته ولا اختياره، أو الذي يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، لا شك أن هذا هو الكمال. الكمال أن يكون المتكلم يتكلم بمشيئة، وهذا هو الذي عليه السنة، أن الله تعالى لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. تكلم الملائكة في أمر خلق آدم، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ونادى الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ونادى موسى وناجاه، كلمه من شاء من عباده، وأخبر أنه يكلم الناس يوم القيامة، يكلم الرسل، يكلم المشركين موبخا لهم، ويكلم المؤمنين. فالمذهب الحق هو الذي يتفق مع العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه الأقاويل كلها أقوال بعيدة عن العقل والفطرة، فما أنها مناقضة لموجب الأدلة الشرعية؟ سبحان الله، إنه عم البصائر، إنهم ضلال، فمن خرج عن صراط الله فلا بد أن يتخبط ويتناقض، يتخبط في الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الآراء المتناقضة التي ينقض بعضها بعضا. فمن لم يستلم بنور الوحي فلا بد أن يتناقض ويتحير ويضطرب، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.